بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الجمعة ترجمة الثامنة، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب السواك يوم الجمعة. قال: وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستن. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا شعيب ابن الحبحاب قال: حدثنا أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه. قول باب السواك يوم الجمعة أورد فيه حديثا معلقا لوحيث أبي سعيد وثلاثة موصولة يعني بالسند المتصل. قال: والمعلق طرف من حديث أبي سعيد المذكور في باب الطيب للجمعة، فإن فيه وأن يستنى أن يدلك أسنانه بالسواك. وأما الموصولة فأولها حديث أبي هريرة: لولا أن أشق، ومطابقة للترجمة من جهة اندراج الجمعة في عموم قوله كل صلاة. وقال الزين بن منير: لما خصت الجمعة بطلب تحسين الظاهر من الغسل والتنظيف والتطيب، ناسب ذلك تطيب الفم الذي هو محل الذكر والمناجاة. فيوم الجمعة الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب، فنسب ذلك كمال الطهارة والزينة تطيب الفم بالسواك وإزالة ما يضر الملائكة وبني آدم. ثاني الموصولة حديث أنس: أكثرت عليكم في السواك. قال ابن رشيد: مناسبته للذي قبله من جهة أن سبب منعه من إيجاب السواك واحتياجه إلى الاعتذار عن إكثاره عليهم فيه وجود المشقة، ولولا ولا مشقة في فعل ذلك في يوم واحد وهو يوم الجمعة. أن الآن شرع السواك يوم الجمعة، ولكن يعني لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم لكل صلاة، يعني خشية الآن مشقة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. يقول ثالث الموصولة حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل يشوص فاه، فهذا أيضا مناسب لمناجاة الله عز وجل. كان إذا دخل بيته يشوص فاه، يعني من أجل لعله يقبل يعني زوجته مثلا، كان إذا قام من النوم يشوص فاه، يعني من أجل يعني أن رائحة الفم تتغير بالنوم. أيضا إذا أراد القرآن قراءة القرآن يتسوك، يعني من باب تعظيم القرآن والتطيب الفم الذي يتكلم بالإيب القرآن. يقول: وجه مناسبته أنه شرع في الليل لتجمل بطن، فيكون في الجمعة أحرى لأنه شرع لها التجمل في الباطن والظهر. وقد تقدم الكلام على حديث حذيفة في آخر كتاب الوضوء يرحمكم الله. وأما حديث أبي هريرة فلم يختلف على مالك في إسناده، وإن كان له في أصل الحديث إسناد آخر بلفظ آخر، سيأتي الكلام عليه في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى الجزء التاسع. قوله: أو لولا أن أشق على الناس، هو شك من الراوي، ولم أخف عليه بهذا اللفظ في شيء من الروايات عن مالك ولا عن غيره، وقد أخرجه الدارقطني في الموطأات من طريق الموطأ لعبد الله بن يوسف شيخ البخاري فيه بهذا الإسناد بلفظ أو على الناس. لم يعد قوله لولا أن أشق، وكذا رواه كثير رواة الموطأ، ورواه أكثرهم بلفظ المؤمنين بدل أمتي، ورواه يحيى بن يحيى ليثي بلفظ على أمتي لولا أن أشق على أمتي. في رواية يعني على الناس وفي رواية على المؤمنين. قوله لأمرتهم بالسواك أي باستعمال السواك، لأن السواك هو الآلة اللي هو عود الأراك نفسه، وقد قيل إنه يطلق على الفعل أيضا هو التسوك، فعلى هذا لا تقدير، والسواك مذكر على الصحيح، وحكى في المحكم تأنيثه وأنكر ذلك الأزهري. قوله مع كل صلاة لم أرها أيضا في شيء من روايات الموطأ إلا عن معن ابن عيسى لكن بلفظ عند كل صلاة، وكذا النسائي عن قتيبة عن مالك، وكذا رواه مسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد، وخلفهم سعيد بن أبي هلال عن الأعرج فقال مع الوضوء بدل الصلاة، أخرجه أحمد من طريقه. قال القاضي البيضوي لولا كلمة تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره، والحق أنها مركبة من لو الدل على انتفاء الشيء لانتفاء غيره ولا النافية لولا، فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة، لأن انتفاء النفي ثبوت، فيكون الأمر منفيا لثبوت المشقة، وفيه دليل أن الأمر الوجوب من وجهين، أحدهما أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية، معروف أن السواك يعني سنة يعني أو مندوب يعني إليه، ولكن هو قال لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم، فلو أمر لوجب يعني، ولكن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، يدل على إيه الاستحباب يعني أدنى درجات الاستحباب. ثانيها أنه جعل الأمر مشقة يعني عليهم، وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر الوجوب، إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك، أن الواجب يأثم يعني تاركه، أما الندب لا يأثم تاركه، فلا مشقة يعني في ندبية السواك، لأن من استطاع أن يتسوك نال الأجر، ومن لم يستطع أو لم يتيسر له يعني السواك ليس عليه شيء. قال الشيخ أبو إسحاق في لمع في هذا الحديث دليل على أن الاستدعاء على جهة الندب ليس بأمر الحقيقة، لأن السواك عند كل صلاة مندوب إليه، وقد أخبر الشارع أنه لم يأمر به انتهى، ويؤكد قوله في رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة عند النسائي بلفظ لفرضت عليهم يعني بدل لأمرتهم، يدل أن لو أمر لصار فرضا أو واجبا، مفيش فرق بين الفرض والواجب عند جمهور العلماء، ولكن الأحناف يقولون بأن الفرض ما ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة. وقال الشافعي فيه دليل أن السواك ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لأمرهم، لو كان واجبا لأمرهم شق عليهم به أو لم يشق، لأمرهم شق عليهم به أو لم يشق، والقول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم، بل ادعى بعضهم فيه الإجماع، لكن حكى الشيخ أبو حامد والغزالي وتابعه الماوردي عن إسحاق بن راهوي قال هو واجب لكل صلاة، فمن تركه عامدا بطلت صلاته. وعن داود أنه قال وهو واجب لكن ليس شرطا، واحتج من قال بوجوبه بورود الأمر به، فعند ابن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعا تسوكوا، ولأحمد نحوه من حديث العباس، وفي الموطأ في أثناء حديث عليكم بالسواك ولا يثبت شيء منها، يعني لم يثبت يعني حديث فيه الأمر بالإيه بالسواك. ثم نقول لو ثبت لما قوم يعني هذا الحديث لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم، يدل أنه لم يأمر، فيكون يعني في نكارة في المتن لمخالفة المتن لهذا الحديث الإيه الذي هو حديث الصحيح، فلا يقاوم يعني هذا الحديث حديث صحيح. وعلى تقدير الصحة فالمنفي في مفهوم حديث الباب الأمر به مقيدا بكل صلاة لا مطلق الأمر، يعني في بعضهم قالوا أنه إيه لو أمر في كل صلاة أشق، ولكن لو أمر به يعني مثلا في الجمعة أو عند قيام الليل يعني أو مهما تيسر يعني لا يكون يعني هذا شقا، ولكن الشق أنه في كل صلاة يعني أو في كل وضوء. يقول على تقدير الصحة ليصح الحديث اللي فيه أمر بالإيه بالسواك فالمنفي في مفهوم حديث الباب الأمر به مقيدا بكل صلاة لا مطلق الأمر، ولا يلزم من نفي المقيد نفي المطلق، ولا من ثبوت المطلق التكرار كما سيأتي. يقول استدل بقوله كل صلاة على استحبابه للفرائض والنوافل، أن الصلاة عم النافلة وفريضة، ويحتمل أن يكون المراد الصلوات المكتوبة وما ضاهاها من النوافل التي ليست تبعا لغيرها كصلاة العيد، وهذا اختاره أبو شامة، ويتأيد بقوله يقول ويتأيد بقوله في حديث أم حبيبة عند أحمد بلفظ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون، وله من طريق أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة بلفظ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك فسوى بينهما، وكما أن الوضوء لا يندب للراتبة التي بعد الفريضة إلا إن طال الفصل مثلا فكذلك السواك، ويمكن أن يفرق بينهم بأن الوضوء أشق من السواك. ويتأيد بما رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم استدل به على أن الأمر يقتضي التكرار لأن الحديث دل على كون المشقة هي المانعة من الأمر بالسواك ولا مشقة في وجوبه مرة، وإنما المشقة في وجوب التكرار. في هذا البحث نظر لأن التكرار لم يؤخذ هنا من مجرد الأمر، مش الأمر اللي يقتضي التكرار، ولكن لو أمر به مع كل صلاة فهذا يقتضي التكرار لأن الصلاة تتكرر، وإنما أخذ من تقييده بكل صلاة. وقال مهلب فيه أن المندوبات ترتفع إذا خشي منها الحرج، وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الشفقة على أمته صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز الاجتهاد منه فيما لم ينزل عليه في نص لكونه جعل مشقة سببا لعدم أمره، فلو كان الحكم متوقفا على النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود النص لا وجود المشقة. قال ابن دقيق العيد وفيه بحث وهو كما قال، ووجهه أنه يجوز أن يكون إخبارا منه صلى الله عليه وسلم بأن سبب عدم ورود النص وجود المشقة، فيكون معنى قوله لأمرتهم أي عن الله عز وجل بأنه واجب، واستدل به النسائي على استحباب السواك للصائم بعد الزوال لعموم قوله كل صلاة، وسيأتي البحث فيه في كتاب الصيام. فإذا قال ابن دقيق العيد الحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها حالا تقرب إلى الله، فاقتضى أن تكون حال كمال ونظافة وإظهارا لشرف العبادة، وقد ورد من حديث علي عند البزار ما يدل على أن الأمر يتعلق بالملك الذي يستمع القرآن من المصلي فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه، يعني الملك يعني يقول عند كل صلاة أن الملك يضع فاه على فم المصلي، فنسب أن يطيب فمه يعني قبل الصلاة، لكن لا ينافي ما تقدم. وأما حديث أنس فرجال إسنادي بصريون، وقوله أكثرت وقع في رواية الإسماعي لقد أكثرت إلى آخره، أي بلغت في تكرير طلبه منكم أو في إرادة الأخبار في الترغيب فيه. وقال ابن التين معناه أكثرت عليكم وحقيق أن أفعل وحقيق أن تطيعوا، وحكى الكرماني أنه روية بضم أوله أي بولغت من عند الله أكثرت بطلبه منكم ولم أخف على هذه الرواية إلى الآن صريحة. تنبيه يقول ذكره ابن منير بلفظ عليكم بالسواك، ولم يقع ذلك في شيء من الروايات في صحيح البخاري، وقد تعقبه ابن رشيد، واللفظ المذكور وقع في الموطأ عن الزهري عن عبيد بن السباق مرسلا، وهو في أثناء حديث وصلاة ابن ماجه من طريق صالح ابن أبي الأخضر عن الزهري يذكر ابن عباس يعني فيه، وسبق الكلام عليه في آخر باب الدون للجمعة، ورواه معمر عن الزهري قال أخبرني من لا أتهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم سمعوه يقول ذلك. ترجمة تسعى يقول باب من تسوك بسواك غيره، يعني هل يجوز إنسان يتسوك بسواك غيره؟ قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الوفاة ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له، فسيدة عائشة فهمت أنه يريد السواك الذي معه، فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطنيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري، فهي أخذت منه السواك وقطعت الجزء الذي تسوك به ويعني لا كشفت جزء آخر من السواك ولينته بفمها رضي الله عنها وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم فتسوك به. وهذا أيضا يدل على تأكد يعني السواك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني في مرض الوفاة وقريب يعني من الموت، ومع ذلك يعني يؤكد يعني هذا الأمر بالسواك حتى بسواك غيره. وطبعا هو يعني لم يتسوق به من فم عبد الرحمن مباشرة، ولكن يعني من فم عائشة رضي الله عنه. قول باب من تسوق بسواك غيره، أورد في حديث عائشة في قصة دخول عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سواك، وأنها أخذته منه فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مضغط، وهو مطابق لما ترجم له، والكلام عليه يذكر مستوفى إن شاء الله تعالى في أواخر المغازي الجزء السابع عند ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فإن القصة كانت في مرض موته، وقولها فيه فقسمته بقاف وصاد مهملة الأكثر أي كسرته، وفي رواية كريمة بن السكن بضاد معجمة، والقضم بالمعجمة الأكل بأطراف الأسنان قال ابن الجوزي وهو أصح. قلت ويحمل كسر على كسر موضع الاستياك فلا ينافي الثاني والله أعلم. وقد أورد الزين بن منير على مطبق الترجمة أن تعين عائشة موضع الاستياك بالقطع، وأجاب أن استعمله بعد أن مضغته واف بالمقصود، يعني استعمل عائشة نفسها يعني واف بالمقصود بسواك غيره، يعني عائشة تسواكت به فتسواك به النبي صلى الله عليه وسلم. وتعقب بأنه إطلاق في موضع التقييد، فينبغي تقييد الغير بأن يكون ممن لا يعاف أثر فمه، إذ لولا ذلك ما غيرته عائشة. ولا يقال لم يتقدم في استعمال، لأنه في نفس الخبر يستن به، وفيه تأكد أمر السواك لكونه صلى الله عليه وسلم لم يخل به مع ما هو فيه من شاغل المرض. يقول فائدة رجال إسناد مدنيون، وإسماعيل الشيخ البخاري هو ابن أبي أويس، ولم أره في شيء من الروايات من غير طريق البخاري عنه بهذا الإسناد، وقد ضاق على الإسماعيلي مخرجه فاستخرجه من طريق البخاري عنه عن إسماعيل، أن الإسماعيلي اللي بيعمل مستخرج بيجي ياخد شيخ المصنف أو شيخ شيخه، أو يروي من واحد من طريق آخر مثلا قرين لصاحب الكتاب. فالإسماعيلي في المستخرج يعني لم يجد يعني إلا طريق البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس، فكان كما قلنا من فوائد مستخرجات يعني كثرة الطرق، وقد يصل إلى علو السند، وقد يكون فيه زيادات يعني في المتن يعني مفيدة. ولكن هنا الضاق على الإسماعيلي فلم يجد له طريق إلا من طريق المصنف فرواه عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس. يقول قد ضاق على الإسماعيلي مخرجه فاستخرجه من طريق البخاري نفسه عن إسماعيل، وكأن إسماعيل تفرد به أيضا، فإنني لم أره من رواية غيره عن سليمان بن بلال، إلا أن أبا نعيم أورده في المستخرج من طريق محمد بن الحسن المدني عن سليمان، ومحمد ضعيف. فأبو نعيم في مستخرجه يعني رواه عن راو ضعيف عن يعني طلب العلو الإسناد عن يعني محمد بن الحسن المدني عن سليمان بن بلال، ولكن الإسماعيلي يعني أورده بطريق البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان بن بلال. يقول ومحمد ضعيف جدا، فكان ما صنعه الإسماعيلي أولى، وقد سمع إسماعيل من سليمان ويروي عنه أيضا بواسطة يعني كثيرا. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.